وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فنامني إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن عبد الله رجل صالح. باب مناقب عمار وحذيفة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن القمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسرني جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا قالوا أبو الدرداء فقلت إني دعوت الله أن يسرني جليسا صالحا فيسرك لي قال ممن أنت قلت من أهل الكوبة قال وليس إنكم نوم عبد صاحب النالين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره ثم غيره ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال والله لقد أغراني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلى أبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جعفر عن المغيرة عن إبراهيم قال ذهب القمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسرني جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت قال من أهل الكوفة قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلم غيره يعني حذيفة قال قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني أمارا قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قلت والذكر والأنثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا مسلم بن أيمة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صيلة عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة. باب ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابن هذا سيدنا لعل الله أن يصلح به بين بيئتين من المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. حدثني محمد بن حسن بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل بقسط فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. حدثنا حجاج بن عالي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء بن رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا عبده قال أخبرنا عن الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. حدثني يحيى بن معين حدثني يحيى بن معين وصدقته قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد وميهان بن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر قم محمد صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. حدثني إبراهيم بن محمد بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس قال لم يكن أحد نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. حدثني محمد بن الشان قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت من أبي نعم سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحر عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وريحهما ريحانتاي من الدنيا. باب مناقب ملال الحضر ربي رباح المولى أبي بكر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي بالجنة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن كثير أخبرنا جابر عبد الله رضي الله عنه قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا ووعد أعتق سيدنا يعني بلالا. حدثنا ابن مير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن بلال قال لأبي بكر رضي الله عنه إن كنت إنما اشتريت لنفسك فامسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وأمر الله. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الوالد عن خالد عن كلمة عن ابن عباس قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علموا الحكمة. حدثنا أبو معبد قال حدثنا أبو الوالد قال علموا الكتاب. حدثنا موسى قال صاحب التاريخ الدمشقي ذكر أن بلال رضي الله تعالى عنه فارق المدينة وراح إلى دمشق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما تزورنا يا بلال فخرج فجاء المدينة وقبل الحسن رضي الله تعالى عنه قالوا نشتهي أن تسمعنا الأذان فوعدهم في صلاة الصبح فارتقى سقف المسجد وقال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت النساء والصبيان وامتلى المسجد فبكى بلال ما رؤي يوم ذلك اليوم أشد بكاء من ذلك اليوم. نعم رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وله مناقب كثيرة. نعم طبيعي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زيدا وجعفرا بن رواحة جراحة للناس قبل أن يأتيهم خبر قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذيبان حتى أخذها شيب من شيوب الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدا به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متبحشا وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وقال استغلوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ولا أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيخا مقبلا ولما أدنى قلت أرجو أن يكون استجاب قال من آب أين أنت قلت من أهل الكوفة قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة أولم يكن فيكم الذي يجير من الشيطان ولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كيف قرأ ابن أم عمر والليل فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أزال هؤلاء حتى كادوا يردوني. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناخذ عنه فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. طول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذراعين ونصف. أقبل في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصاواه بالوزن. عمر بن الخطاب جالس وعبد الله بن مسعود واقف ويستمع إليه. فلما أدبر قال كنيف ملا حكمة وإيمانا. فارتقى عبد الله بن مسعود خلص رداء النبي صلى الله عليه وسلم من الشجرة فضحكوا أصحاب رسول الله من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتضحكون من دقة ساقيه والذي بعثني بالحق نبيا أنها أثقل من جبل أحد في الميزان. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يلقب صاحب النعلين. نعم. وبه قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني الاسود قال حدثني الاسود بن يزيد قال سمعت ابا موسى الاشعري رضي الله عنه يقول قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول امي على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر معاويه. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعاذان. باب ذكر معاوية رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن أبي عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة قال لا ابن عباس هل لك بأمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيناه يصليها ونقدنا عنه ما يعني ركعتين بعد العصر. باب مناقب فاطمة عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء الجنة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو نعيلة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسوار بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضب أغضبني. باب فضل عائشة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حتى قال وحدثنا عمرو أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير لم يكن من النساء إلا أربع مريم بنت عمران وآسية امرة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشه على النساء فضل الثريد على الطعام. الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعه. الكمال هذا كلهن خدما للنبي صلى الله عليه وسلم. فكروا في الحديث بعد ما ذكر هذا ذكر طبعا لهؤلاء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد بن عبد المجيد قال حدثنا ابن معاذ عن القاسم بن محمد ان عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا ام المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر. حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا والنار قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعد علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لا أعلم أن زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. حدثنا أبو الله عبد الله حدثنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أريدك في المنام قال عمر بن الخطاب أريدك في المنام مرتين قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتظن يا رسول الله أن الله خادعك. فعثمان بن عفان احتج قال يا رسول الله إنك صليت بنا وفتقت معالك ما الحكمة فيه؟ قال همسني جبريل في إذني إن فيها قذر. قال الذي لا يقبل القذر في نالك كيف يقبل القذر في بيتك؟ نعم هي طاهرة سيدة النساء وأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن لا يا فاطمة لا تؤذيني في عائشة. نعم الله معك. حدثنا عمير بن إسماعيل قال حدثنا أبو شمعة عن هشام بن أبي هريرة رضي الله عنه أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه بطلبها فأدركتهم الصلاة ثم صلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال زيد بن حضير جزاكم الله جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين به بركة. حدثني عبيد الله بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو شامة عن هشام بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام عن أبي قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت فذكرت ذلك أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فعرض عني فلما كان بالثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني بعائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا أخذ في لحاب امرأة من كنا غيرا. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار والذين تبوأوا الدار 15 من هنا من كتاب مناقب الأنصار. نعم باب مناقب الأنصار وقول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون من صدورهم حاجة مما أوتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي ويمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت يا أنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به قام أم سماكم الله قال بل سمانا الله كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب ومناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي وعلى رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. حدثني عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا موسى عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم معاذ يوما ما يوما فقد قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدنا الأنصار ثم قال فقال أما ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون. فقالوا والذي بلغك قال أولا ترضون أن يرجع الناس من غنائمه إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار هاديا أو شعبا لسلكت هادي الأنصار أو شعبهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار. قال عبد الله بن زيد قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن شعر قال حدثنا النور قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد بن أبي وراد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو القاسم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لتركتوا في وادي الأنصار ولو الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو كلمة أخرى. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد النبي عن جدي قال لما قدموا المدينة أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها فإذا قمت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك بذلك ومالك أين سوقكم فدلوا على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيهم ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت. قال كم شقت؟ إليها. قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. حدثنا أثيمة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وأخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين وليمرأتان، فانظر أجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في ذلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيء من شر واقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما شقت بها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاة. قال حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن. شك إبراهيم أولم ولو بشاة. شك إبراهيم. حدثنا سمعوا الضجة في المدينة، رسالت أم المؤمنين عائشة ما هذا؟ قال عير عبد الرحمن بن عوف قد وصل. فضحكت فقالت سمعت رسول الله إن عبد الرحمن بن عوف يدخل في الجنة حبوا. فبلغ عبد الرحمن بن عوف هذا الكلام فجاء فقال يا أمه ماذا سمعتي؟ فقالت له كذا وكذا. قال أشهدي علي بعيرها بلحافها بمالها كلهم صدق في سبيل الله. فصدق العير رضي الله تعالى عنه. نعم. باب الحب الأنصار. حدثنا حجاج بن علي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن جابر قال سمعت الله بن عازم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحب من مؤمن ولا يبغض من منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر أنا نسبي مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنتم أحب الناس إليه. حدثنا أبو مالك قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت أنه قال من عروس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إليه قالها ثلاث مرات. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي لا تكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيدي انكم احب الناس الي مرتين. باب اتباع باب اتباع الانصار. حدثنا محمد بن شعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن امر سمعت ابا حمزه عن زيد بن ارقم قال في الانصار. هو اسمه محمد بن جعفر الهذلي. قالوا أنه اشترى سمكا فقال لأهله أصلحوا فنام فأصلحوا السمك وأكلوا وهو نائم. فلتخوا أياديه بالسمك شوية كده. فلما قام قال آتونا غداءنا. قال قد أكلت؟ قال ما أكلت. قال شم يدك؟ لما شم قال نعم ولكن ما شم. قال يحيى بن معين قدمنا على غندر فقال لنا لا نحدثكم حتى تمشوا خلفي في السوق. قالوا ايش السر في هذا؟ قال لكي يعرفوا اهل السوق اني استاذكم ويرخصوا علي الاسعار. فله 177 حديثا في البخاري. نعم. باب أتباع الأنصار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قال في الأنصار لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى. قال قد زعم ذلك زيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال في الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد. قال شعبة أظنه زيد بن أرقم. باب فضل دون الأنصار. حدثنا محمد بن شامل قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عن أبي أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. ثم بنو عبد الأجل ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو شاهدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا إلا من فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا عبد سمعت أنس قال أبو شهيد قال أبو شهيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة حدثنا سعد قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير ذو الأنصار بن النجار وبنو عبد الأشهر وبنو الحارث وبنو شاعدة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سعد عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلاحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فيا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال عبد الله قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير أن رجلا عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا. قال ستلقوا لبعني أثرة فصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني أنا وموعدكم الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين. قال فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال أما إما لا تصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعد أثرة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمعاصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاغفر للأنصار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني أبي حازم عن أبي عن سالم عن سهل قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار فاغفر للمهاجرين والأنصار. باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كتب صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا. فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأ طعاما وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت فجعل يرياني أنهما يأكلان فبات طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجيب من فعالكما. فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان في خصاصة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا المحاسن قبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا جادان وآخر أبو عبدان قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنه مجلس الأنصار وهم يبكون. فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عقب على رأسه حاشية برد. قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. فاقبلوا من محسن محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا احمد بن عقبه حدثنا الواشيني سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مكبه متعطفا بها على منكبيه وعليه اصابه دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وابنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس فان الناس يكفرون وتقل الانصار حتى يكونوا كالمشهد الطعام فمن ولي منكم امرا يضر فيه احدا او ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن المسيئين. حدثنا محمد بن شعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت حدثنا انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار كريش وعائلتي والناس سيكبرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن المسيئين. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه حدثني محمد بن شعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجاء الأصحاب يمشون ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمنادين سعد بن جن لمنادين سعد بن معاذ خير منها أو أليم. رواه قتادة والزهري سمعه سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا فضل بن مساوي ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن عمج عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وعن عمج حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر فإن البراء يقول تنزى السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزى عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. حدثنا محمد بن عروة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن عبد الشهر بن حنين رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قم من خيركم أو سيركم فقال يا سعد إنا هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلة مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. باب منقبة سعد بن حضير باب من قبل حسين بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام وغلا فرنا غدد عن انس رضي الله عنه رجلين خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه مظلمه واذا نور بين ايديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما وقال معمر عن ثابت عن انس بن حسين الحضير ورجلا من الانصار وقال حماد اقبلت ثابتا عن انس كان حسين بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ابراهيم عن مشروع بن عبد الله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سفر القران من اربعه من ابن مسعود وسعد بن مولى ابي حبيبه وابي ومعاذ بن جبل. باب منقبه سعد بن عباده وقال ذلك وكان قبل ذلك رجلا صالحا حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ابو سيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رجل الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشعري ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دون الانصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الاسلام ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. باب مناقب ابي بن عبادة مات في الحمام في الشام يقولون ان الجن قتلته رميناه بسهم في فؤاده. نعم هو كان معارضا عند بيعة أبي بكر وقال له عمر خاطره الله. نعم إذا وقع بين الصحابة شيء من الشدة أو كلام زي هذا فلا يلتفت إليه يعني لا ينقص الرجل قدر الصحابي. سعد بن عبادة صحابي جليل كانت له قصعة تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا ورد في الحديث أنه ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه يا سعد ما جاوب قال يا سعد ما جاوب قال يا سعد ما جاوب قال له ابنه أما ترد على رسول الله قال لا هو يقول يا سعد السلام عليكم خلي كتر علينا السلام وكتر علينا الرحمة. ثم لبى وفك له الباب ودخل رسول الله واغتسل وآتاه ملحفة مصبوغة بالزعفران فالتحف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له. نعم صحابي جليل مناكب أبي بن كعب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه حدثنا ابن الوليد عندنا شمعان بن مرة عن إبراهيم بن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا زال احب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ومدى به وسالم مولاه بن حذيفة معاذ بن جبل ومن كابر حدثنا محمد بن الشارع حدثنا غندر قال سمعت شبا سمعت قتادة سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثني محمد بن الشارع حدثنا أننا شبا قتادة أنس رضي الله عنه جمع النبي جامع القرآن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يموح انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب على مجوب به عليه بجب حجفة له وكان أبو طلحة رجل راميا شديدا لقد لاش رجلا راميا شديدا لقد وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه الجابة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت أمي لا تجرم يصيبك ثم من صيام القوم نحن دون نحن قال قد رأيت عائشة من أبي بكر ومسلم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة أما مرتين وأما ثلاثة باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالك يحدث عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد من بني إسرائيل الآية قال لا أدري قال مالك الآية وابن عدي حدثني عبد الله بن محمد عبد الناصر السلماني عن ابن عمر محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهي أثر الخشوع فقال وأنا رجل من أهل الجنة وصلى ركعتين إلى ليجوز فيهما ثم خرج واتبعته فقلت إنك علينا دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذكرت رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من ساعتها وخمرتها وسطها عمود من أهل نسبين من أرض ولا من سماء على عروة فقي له قي قلت لا أستطيع فأتاني من صف فرفعني أبي قلم رقيم وأنا كنت بها لا أبغت إلى عروة فقي له استمزك فاستيقظوا وإن الذي يدي ما فاصف فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة للسماء ذلك العمود عمود للسماء وتلك العروة عروة الوقى فأنت على السماء حتى تموت وذاك الرجل عبد الله بن سلام قال لي قليما بدنا من عوننا محمد بدنا قيس بن عباد هاني بن سلام قال وصيف مكان منصف منصف حدثنا سليمان بن عمرو حدثنا شعبان سعيد بن ابي مرد قال به اتيتن المدينه فلقيته فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لا تجي ما اطعمك السميق وتمر وتدخل في بيتي ثم قال انك بارض الربا بها فاش اذا كان لك على رجل حق ما اديناك حمله ابن نوح النشائي او حمله او حمل قط فلا تاخذ فانه ربا ولم يذكر النضر وابو داد وابو نان شعبه البيت باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجه رضي الله عنها حدثنا محمد اخبرنا عبد الله بن شعبه رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن جبر قال سمعت عني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول حدثنا صدقه اخبرنا عبد الله بن شعبه النبي قال سمعت عبد الله بن جبر عني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء مريم وخير نساء خديجه حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال كتب اليه شعب النبي عائشه رضي الله عنها قال ما غرت على امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن تتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله يبشر ببيت من قصره وإن كان يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن حدثنا قدام بن سعيد حدثنا عبيد بن عبد الرحمن عن هشام عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما غرت على امرأة من غرت على خديجة من كثرة ما من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تزوجني بعد بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام مبشرا به من الجنة من قصر عندنا عمرو بن محمد بن حسان عندنا أبي عندنا عمرو بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ما رأيت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويكثر ذكره وربما ذبح الشاة ثم يقطع أبها ثم يبعث من صداق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن مني امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لمينها والد عبد الله بن عبد الله قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة على نعم ببيت من قصر لا صخر به ولا نصب عندنا قد يكون سيدنا محمد بن مضين على ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه خديجة وقد أتت ما أينهم فيه دام طعام وشراب فإذا أتتك فقال عليه السلام من ربي ومني وبشر من بيت من جنات من قصر لا صخر به ولا نصب وقال اسماعيل بن خليل أقرن علي بن مسلم بن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هالة قالت فعرفت أنها فغرت وقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشطين هلكت في الدار قد ابدلك الله خيرا منها باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قد نفى قرص جنة غالزا بيان عن قيس قال سمعت يقول شغال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما أتى من رسل ما منذ أسلمت ولا رأني إلا ضعف وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان من جاهلية بيت يقال له ذو الخال أصلتي وكان يقال له الكعبة اليمنية أو الكعبة الشامية فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ذي الخال أصلتي قال فنمرت إليه بخمسين أو مئة فارس من أحمد قال فكسرنا وقتلنا ما وجدنا عنه وأتيناه فأخبرنا بدا لنا ولهم أسباب ذكرية وذيمة بن يمان العبسي رضي الله عنه حدثني اسمه بن أغاني من القليل أن أخبرنا سلمة بن رجاء عن شامل بن أروان أبي أنا رضي الله عنه قال ثم كان يعبد من المشركون هزيمة بين المصائب لكي عباد الله إخواكم فرجعت لهم الأفرام فاجتلدت أفرام فنظر حذيفة فإذا هو بأبي فنادى أي عباد الله بأبي قال فقالت والله ما فقالت والله ما احتجت وان تقدم وقال ولا يغفر الله لكم قال ابي والله ما زالت في حذيفه منا بقيه غير خير حتى لقي الله عز وجل باب ذكر ابن عتبه بن ربيعه رضي الله عنه وقال عبد الله اخبرنا عبد الله اخبرني نصر الدوري حدثني عروه ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت منذ وقالت يا رسول الله ما كان على ما الارض من اهل قباء احب الي من ان يذل من اهل قباء ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض من اهل قباء احب الي ان يعز من اهل قباء قالت وايضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول قالت وأيضا الذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إنما أسمي أن رجل مسيكم فهل علي منها رجل رطيما من الذي لا عيال له قال لا أرى إلا بالمعروف باب هذه لزيد بن عمرو بن نفيل ردني محمد بن أبي مكر ردنا مضاري بن اسمه بن سليم ردنا موسى ردنا سالم بن عبد الله رضي الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفة ما يكره منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله على زيد بن عمرو وكان يعيب على قريش نباهم يقول الشاة خلق الله أنزلنا من السماء ما وأنبتنا من أرض ثم تذبحون على غير اسم الله إنكارا لذلك وأضاما له قال موسى حدثنا بن سالم رضي الله ولا أعلم إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأل عنه دينه فقال إني لعلي أنا دين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ من نصيبك من غضب الله قال زيد ما أثره إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا قال ما أستطيع أن تدلني على غير قال ما أعلم إلا يكونني فقال زيد بن حذيفة قال دين إبراهيم لم يكن يهودي ولا نصراني ولا يعبد إلا الله فخرج زيد الناقي عالما من النصارى ذكر منهم فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ من نصيبك من لعنة الله قال ما أثره إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضب شيئا أبدا وأنا ولا أخبر من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع فهل تدلني على غيره قال ما أعلم إلا يكون هني فقال عمر هني فقال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قال إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم وقال الذي كتب إليه الشام عن أبي أنس ما بنت بكر رضي الله عنه قال رأيت زيد بن عمرو بن نمير قائما مسلما ما رأى كعبة يقول يا معشر قريش يا معاشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غيره وكان يحيي الموت يقول الرجل اذا رجل فمن ترى تقتل اعانك بك امونتا فياخذ من ترى قال النبي ان شئت دمعت عينك وان شئت جمعت كمونتا باب بنيان الكعبه جنتنا محمود عبد الله بن رزق قال اخبرني من شريح قال اخبرني امر بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يقول عن الحجاره فقال عباس بن النبي صلى الله عليه وسلم ازارك على رقبتك يقيك من الحجاره فخر الى الارض وطمح بين اهل السماء ثم افق فقال ازاري ازاري فجد عليه ازار ادنى من نمان عبد الله بن زيد بن عبد الدينار وعمين الله جميع زيد قال لم يكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حول البيت حائط كان يصلون حول البيت حتى كان عمر فمن حول عاصم بين عمين الله قال عبيد الله جادره قصير ومن عمر زبير باب وهي من جاهلية حدثنا مسدد عن دنيا قال ايش من دنيا ابي عن اجر الله قالت كان عشر يوم تصوم قريش من جاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم لما نزل رمضان كان من شهر صام وكان يصوم حدثنا مسلم حدثنا وإمام حدثنا رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور من الأرض وكانوا يسمون المحرم صبرا ويقولون يا برد برا وعفلا ترى هلت العمرة من التمر قال فقدم رسول الله أصحاب رابعة مني من أجل عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل العمرة قال يا رسول الله يحل قال الحل كل واحد من أهل بن عبد الله بن رسول قال كان عمري يقول أن نسيم سيد عن أبي أنجد قال جاء سيل في الجاهلية فكتب بين الجبل قال سفيان ويقول إن هذا الحديث أنا وشان وعدنا من نمان يعدنا أبو أوانا عن بيان ابن بشر عن قيس بن أبي عازم قال دخل وكيل على امرأة من أحمس يقال له زين يقال لها زينب لا تكلم قال ما لا تكلم قال حجة مصمتة قال لا تكلم فإن هذا لا إلا هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقال من أنت قال أمر من المواجر قالت المواجر قال من قريش قال من أي قريش قالت من أي قريش أنت قال من أي قريش أنت قال إنك لسأول أنا أبوة فقالت ما قالت ما بقاؤنا على أذن ابن الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمة قالت ولوا ما الأئمة قال أئمة قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس ولا أشرف يمرون في طيونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس أدننا أن ذي مرة بن أبي المغرى أمرنا عليه بن الزرعان جامل النبي ناجر رضي الله عنه قالت أسلمت امرأة سوداء لمعض الأرم وكان لا يحف في المسجد قالت فكانت تأتينا من عندنا عندنا فتحدث عندنا فإذا فرغت من عندنا قالت ورمل الشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من مدد كفر أنجاني فلما أكبرت قالت لا يعصم يوم يحاء الوشاح قالت خرجت جويرية لمعضياني خرجت جويرية لمعضياني وعليها وشاح من أدب فسقطت من أمنا تطري الهدية ويتصب لحمة فالنموني ما أدبوني أتبرغ من أمري أنهم طلبوا في قومني فبينما هم حولي وأنا في كربي إذا قالت الهدية أتاوازت من رؤوسنا ثم ألقت خذوه فأخذوا فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا من بني أنه قد أمدد نسمان بن جعفر من الأمن ديرانا من عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نذر بن عمر قال أخبرني أمر أن أمر من قد مدد وقاتل كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لا يقولون إذا رأوا كنت بذلك ما أنت مرتين حدثني أمر بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا يفضون من جبل حتى تشرق الشمس على سبيل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن المعلم حدثنا وصينا لكلمة وكادثنا حدثكم يحيى بن المعلم حدثنا وصينا لكلمة وكأس النهاقة قال ما لا متتابع قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول من جاهلية يسقينا كأس النهاقة حدثنا من أبي مندل مسمينا رمضي الملك بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي سلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيس ألا كل شيء ألا كل شيء ما قال الله باطل وكاد أمية بن صلت أن يسلم حدثنا إسماعيل عن أبي عطية سليمان عن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن أنس رضي الله عنه قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يكرم من خراج فجاء يوم بشيء بكر بن أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنتني إنسان من جاهل وما أحسن الكهانة إلا إني خدعته فلقيني فأعطاني من ذلك ماذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقع كل شيء في بطن هذا المسلم يا رب إذا لا أقرن أبي بن عمر رضي الله عنه فقال كان أهل الجاهلية يتبايعون لكم الجذور إلى أحباب إلى أبا غانا وعبد الله بن جند الجنة أقام في بطنها ثم تعمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن نذهب لهم عن أن نذهب إنه قال رأينا نور كريم كان كنا ناتي أنس بن مالك عبد الله عن الصلاة وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا قسامة في الجاني هذا النبي وعد الله عندنا لقد ضرب الليل من بدر أبو يزيد المدني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه فقال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفين بني هاشم كان رجل من بني هاشم استجر رجلا من قريش فاخذ اخرى من طلق معه فيه لما مر رجل من بني هاشم قد انقطعت عروه جوانقي قال اغثني بعقال نشد من عروه جوانقي لا تنفر الابر فاعطاه قال مشد من عروه جوانقي فلما نزل العقل عقلت الابر الى بعير واعلم قال الذي استاجر ما شان وهذا البعير لم يعقل من بين الابر قال ليس له عقال قال فاين عقال قال فخذ به بعصا كان فيها اجل فمر به رجل من اليمن فقال اتشهد الموسم قال ما اشهد وربما شهدت قال لست مبلغ عني رساله مرت من الدهر قال نعم قال فكنت اذا انت شهدت الموسم فنادي اهل قريش فاذا جابك فنادي اهل بني هاشم فاذا جابك فسرى عن ابي طالب فاخبروا ان فلان قتلني في عقال وما اتى المستاجر ولما قدم الذي استاجرته ابو طالب فقال ما فعل ظالمنا قال من ما كنت قيام عليهم وليت ابنه قال قد كان اهل ذاك منك فما كدت امك فما كذا حيفا فما كنت حيلا ثم ان الرجل الذي اصل اليه ان يبلغ عنه في الموسم وفى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بني هاشم قال أين أبو طالب قال أبو طالب قال أمرني فلان بلغك رسالة أن فلانا قاتله في عقال فأتاه أبو طالب قال لا أختر منا إحدى ثلاث إن شئت تؤدي مئة من الإبل فإنك قد تصاحب وإن شئت هلا فخمسون من قومك أنك لم تقتله فأين بيت قتلناك به فأتى قوم فقال تحلف فقالوا نحلف أتت امرأة من بني هاشم كانت تأتي رجل من قال ولدتنا وقال يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من خمسين ولا تصبر يمين وحيد تصبر الإمام ففعل فأتى رجل فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا يحلف مكان مئة من الإبل يصيب كل رجل ما إله هذا لبني هاشم فاقبل ما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الإمام فقابل أمك ثمانية وأربعون فأعلم قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما حمل الحول من الثمانية وأربعين عين تطرد هذا اليوم يجوز من عندنا أبو سلمان شامل النبي أنا أشهر رضي الله عنه قال كان يوم بعث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقادم رسول الله قد افترق ملأهم وقتلت صلواتهم وجرحوا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام قال ابن أبي أخبرنا عمرو المكير بن أشد أن كريبا مولى ابن عباس عندنا ابن عباس رضي الله عنه قال ليس السائل بطن الوادي من الصفا المرة سنة إنما كان الجنية صاروا يقولون أن ننفذ البطحاء إلا شدة حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي أن نسمي أنا قال أنا مطرب سمعت أبا السافري يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقول واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا وتقولوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليقم من ورائه الحج ولا تقول الحاطم فإن الرجل من زين كان يحلو يلقي صوتاؤنا ولو قوسه عددنا ونوى يوم العمان يعددنا ويحيمنا ونوصينا ونمني ميمون قد رأيت في الجاهلية قردة قردة اجتمع علينا رأيت في الجاهلية قردة اجتمع علينا قردة قتلت فرجموها فرجمتها ما أمددنا عن يوم العمان الله أددنا سمعنا رميد الله سمع ابن عباس رضي الله عنه قال خلال من خلال الجاهلية الطعام من السامي والنياحة ونسي الثالثة قال سمعنا يقولون إن الاستسقاء بلنا وباب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيم بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن المض ابن مضر بن نثار بن مالك بن عدنان عددنا أحمد بن أبي رجاء عددنا النضران هشام بن كلاب بن عباس رضي الله عنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أربعين فمكث 11 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث 110 سنة ثم توفي صلى الله عليه وسلم باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المشركين من مكة عددنا سفيان عددنا بيان وإسماعيل وقال سمعنا قيس يقول سمعت قتادة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مردة سواه في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين نجيتا وقلت على دن الله فقال وما مرد وقال لقد كان من قبلكم لا ينشط من شاط العنين ما دون عظام من لحم العصب ما يصم ذلك النين ويضع المنشار على مفرق العصب ما ينشق من ذلك ما يصم ذلك النين ولا يتم من الله أدنى حتى يسير الراكب من صنع إلى حمر وتما يخاف إلا الله ستبين وانما على غنمه حتى أن سليمان بن حرب أن نجم عن أبي إسحاق عليه السلام بن الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي احد الا سجد الا رجل رايت وقد كف من خلفه ورفع بالسجاره قال هذا يكفيني فلقد رايت ما نقلت لك كافرا من الله اننا محمد صلى الله عليه وسلم نجم عن ابي اسحاق عمر بن ميمون عن ابي الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحول ناس من قريش جاء عقبه بن ابي معتم بثلاث جسور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه وجاءت فاطمه عليه السلام فقدت من ظهره ودعت على من سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا المال من قريش فجعل من هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومؤمن قدم ومؤمن قدم شعبة الشاك رأيتم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير ميا وأبي تقطعت أوصالهم فلم يلق في البئر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور حدثني سيد بن جبين أو قال حدثنا الحكم عن زيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزار قال سلمنا عن بسنا لتين يتم أمرهما ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسأت ابن عباس قال لما أنزلت التي في القرآن قال مشركوا أهل مكة فقد قتلنا نفسا التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب ومن الآية فهذه لأولئك ومن التي في النساء الرجل إذا عرف الرجل إذا عرف الإسلام وشرعه ثم قتل وجزاه جهنم فذكر فذكرت المجاهد فقال إلا من ندم حدثنا عن يشبع إلى أن ندم ولد مسلم ندم وتعبنا إليه ابن كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال أتدني عروة بن زبي قال سأت بن عمر بن العاص ابن عمرو بن العاص أخبرني أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا قبل وقت النبي معتم ووضعته بعض عنقه فخنقه خنقا شديدا أقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية تابع ابن إسحاق أن ابن نور بن عروة عن عروة قال رسول الله بن عمرو قال عبد الله بن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن عروة بن أبو سلمة بن الصديق رضي الله عنه حدثني عبد الله بن حماد الأمولي قال أن ابن نور بن عروة عن إسماعيل بن مجالد عن بيان أو أبرة عن أم بن عاد قال قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه إلى خمسة أعمد وامرأتان وأبو بكر معه إسلام وسعد حدثني إسحاق وأخبرنا أسامة بن هاشم قال سمعت زيد بن تيمية قال سمعت إسحاق سعد بن أيوب يوقف يقول ما سمع أهل الله من يوم الذي أسلمت به ولقد مكثت سبعة أيام وإني لا تولد الإسلام باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أن الثمان أمر من الجن حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا أبو سلمة حدثنا أبي سلمان بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا من أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الجن ليلة السماء القرى فقال أن يوم كان من الله أنه أذنت بهم شجرة عندنا موسى بن اسماعيل عندنا عمرو بن ايمن سعيد عن اقرني جدي عن ابي هريره رضي الله عنه كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم اداوه وضوءه وهذه بينه ويتبع بها وبيه فبينما يتبع بها فقال من هذا فقال ابو هريره انا ابو هريره فقال ابغني احجارا استنفض بها ولا تثني بها ولا براسها فاتيت باحجار احملها في طار في ثوبي اعتبرت الى جميل من فرجعت الى فرغ من شيء فقلت ما بال العم والرجل قال هما من طعام الجن والنعتان مرد الجن نصيبين ونعم الجن فسالوني الزاد فدعوت الله ان يمر بعظم ولا براسه إلا وجدوا على طعام ما هو إسلام يمين رضي الله عنه ذنب من عبد الرحمن من عبد الرحمن من النبي جمران النبي رضي الله عنه قال لما بلغ ما هذا الرمى بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي بين هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتي القبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني من طلب له أن قد مرتبع من قوله ثم رجع إلى بدر وقال أريته يمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما نصب الجهد وحمل الشنة اللهم يا ما ولا تقدم كفاتا المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم على آله وكان أن يسأل عنه أن ترك ما ظل إلى مراني ما رمى النظريم ولما رأى يتمام لم يسأل عنه فلم يسأل واحد منهم صائم عن شيء حتى أصبح ثم تمر قبة وراءه وسأل إلى المسجد وظل ذلك يوم لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس بعد إلى مصيعه ثم رمي عليه وقال ما نال للرجل أن يعلم منزل فان فأقام من أبى بهما فذهب بهما ولا يسأل واحد من مصائب عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فأتاني مثل ذلك فقام ثم قال تحدثني ما الذي أقدامك قال إن أعطيتني أدوما ميثاقا لترشدني فألت ففعل فأقبل قال فإنه عقب ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فاتبعني فإن رأيت شيئا أقف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل ما تخالي ففعل من طلق يفوق يقفو حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قول ما سمع مكانا فقال لا نبي سنرجع الى قومك ربنا وتهديك امري قال والذي نفسي بيده لا اصرخ النبي بين ظهراني ورجع عن ذلك المسجد فنادى بها ربهم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ثم قام قوم ضربوا حتى اطيعوا واتنبهوا وكب عليه وقال ويلكم لا تتعلمون انه من غفار وان طريقتي جاركم الى الشام فانقذه منه ثم عاد من الغدر مثله وضربوه ودار اليه فكب العباس عليهما مسلم سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت زيد بن زيد بن عمرو بن فيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رايتني وان عمر لموثق على الاسلام قبل ان يسلم عمر ولو ان احدا ارفض ولو ان احدا ارفض للذي صنعت من عثمان لكان باب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه المؤمن الكثير اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قسم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا عائشه منذ السماء عمر بن مسلم قال ابن نواب قال ابن عمر ان معاذ قال اخبرني جدي زين بن عبد الله بن عمر نبي قال بينما هو في الدار قائد بن جوال اسم وائل السماء ابو عامر عليه علته حباره وقميص مكروم بعلي نوم بن اسلام وهم خلفاء ونبي دهر فقال لهما بعلك قال زعم قومي قوم كانوا سيقتلوني ان اسلمت قال لا سمين عليك بعد ان قال امنت فخرج العاص فلقي الناس قد سلم من مناجب قال نسرين فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى قال لا سمين عليك فكر الناس وان نعيم من الله نسمي قال عمرو بن يرسم فقال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه من اسلم عمر اجتمع الناس عند داري وقالوا صبى عمرنا غلام فقد ظهر بيت بجاره عليه قباء من دباس فقال قد صبى عمر فما ذاك فاين له جار قال فرايت الناس تصدعوا عنه فقلت من انا قال العاص بن هو على عاصمي وانا ابن يعين سليمان حتى يقول قال أنني ابن عمر قال أنني عمر نسأل من المعلم عبد الله بن عمر قال سمعت عمر على شيء قط أنا ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظن كذا إلا كان كما يظن بينما عمر جلس إذ مر به رجل جميل قال لقد اختارني وإن هذا على ديني بالجاهلية ولقد كان كائنهم علي من رجل فدعي أنا وقال ذلك قال ما رأيتك يوم استقبل بي رجل مسلم قد قال بني أتوا لك إن لم أخبرتني قال كنت جاهلا وكائن بالجاهلية فقال فما أجب ما جاءت به جنيتك قال بين أنا يوما في السوق جاءتني أرم يزال فزال فقالت لم تر إلى الجن لم تر الجن وإبلاتها ويا سهابها من بعدهم كاسية ولحوقها بالقناص وأهلاك قال عمر صدق بينما أنا عند أن يأتي مثل رجل من عجل فذبح وصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قد وشد صوت منه يقول يا جلي حمر النجيح رجل مصري يقول لا إله إلا الله لا إله إلا أنت فهدم القوم قلت له رأت على ما وراءه ثم نادى يا جلي حمر النجيح رجل مصري يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي نددني وأنددني قال سمعت زيد بن زيد يقول لقوم لو رأيتني موثق عمر الإسلام أنا وأخت وما أسلم ولو أن أحدا لفضل ما صلاة يكمل لكان محقوقا ينفض أن ينفض لكان محقوقا ينفض باب شقاق القام من أدنى عبد الله بن أندوام أدنى نبي شمال الله أدنى سيد من بأربع فتاة نسب الملك رضي الله عنه أنما لم كسأل رسول الله ما يريد ما يتظهر من القمر شقتين حتى روح رامين مدد عبد الله ربي عمد الله عمشان إبراهيم ربي مامر نبي الله رضي الله عنه قال شق القمر نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بيمنا فقال شهدوا وذابت فرقة النوى الجبل وقال أبو مهام مسرق عبد الله شق بمكة وتبعوا من المسلم بن بيجي أم مجاهد ربي مامر عبد الله أدنى رضمان رسالة أدنى بكر من مضارة قال أبن رجاء الله بيانا راكب لما لك نوين الله من عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عباس رضي الله عنه قبل أن شق على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي مامر رضي الله عنه الله عنه وقد شق القمر بأبو جد الهبشة وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار أجرتكم ذات نخل بين لبد من أجر من أجر من المدينة ورجع عامة من كان أجر من رضي عائشة المدينة فيها نبي موسى وأثمان النبي صلى الله عليه وسلم أتنا عبد الله بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن وهي نصيحة وقال أيها المرء أعوذ بالله منك من صلاته ولما قلت فجلست إلى المسرى إلى ابن عبد يعوذ فأتتم بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال قد غذت الذي كان عليك وإن أنا جالس معه إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك الذي ذكرت آنفا قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب وصدت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومت به وجبت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت هادئا وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد فقال يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له ولكن قد خلصني من علم ما خلصني الأذراع في ستري قلب فتشهد عثمان ثم قال إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوم ذلك فكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وأجبت الهجرتين الأوليين كما قلت صلى الله عليه وسلم وبايعت والله ما أخيت ولا رجدت حتى توفى الله ثم استخلف أمتي والله ما أخيت ولا رشدت ثم استخلف عمر والله ما أخيت ولا رجدت ثم استخلفت فليسني عليكم مثل الذي كان لهم علي قال بلى قال فما أهلنا عني التي تبلغون عنكم فأما ما ذكرت من شيء وليد بن عقبة فسنأخذ به إن شاء الله بحقي قال فجلد الوليد أربعين جلدة وأمر علي أن يجلد وكان يجلد قال يونس بن أخي الزهري أفليسني عليكم من الحق مثل الذي كان لهم أدنى محمد لنا نذري عن الإسلام قال نذري من عائشة رضي الله عنها محمد بن سلمة ذكرت كنيسة الرهينة من عمج جبهة تصوير وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل صالح ما فمات من على قبر مسجد وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار فرق عند الله يوم القيامة أدنى حميد عند نصبيان أدنى إسحاق بن سعيد السعيدي أنا بيان من خادم انتقال قال قدمت من أرض الهامشة وأنا كويري فكسلنا وسلم قميصة الأعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع الأعلام بيده ويقول سنة سنة قال الخميني يعني حسن حسن أدنى عن همباد أدنى أبو عوانة عن سليمان بن إبراهيم قامت عند الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إن كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شكرا فقلت إبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي أدنى محمد بن علي أدنى مسلم أدنى يا أبو رايد بن عبد الله بن أبي مرددة عن أبي مرددة رضي الله عنه قال بلغنا ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن فركبنا سفينة وقدنا سفينتنا إلى النجاشي بن عبد الجبار نجبر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا وفرقنا النبي صلى الله عليه وسلم علي نقطة غيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرة باب موت النجاشي أدنى أبو الربيع بن ممنوع عن أبي جريج عن أبي جابر رضي الله عنه قال بلغنا بن قريب الحمداني حافظ جليل يقول أبو كريب امتلع حديثه 300,000 حديث بالكوفة وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبي داود وشيخ الترمذي وشيخ النسائي وشيخ ابن ماجه روى عنه البخاري 52 حديثا نعم عفى الله عنك باب موت النجاشي عن ابن ربيعة عن ابن عيينة عن ابن عيينة عن طائر الجابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحابه. ولا في للكل للكل لا لا لا التعميه هذه للكل نعم يعني ليس بدعة انا اقول لوحدي. عفى الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قد حدثنا عطاء حدثنا من جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فصفنا فصفنا وراءه فصفنا وراءه فكنا في الصف الثاني والثالث حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا يزيد وعن سليمان بن حيان حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحاب النجاشي فكبر عليه اربعا تابعوا من الصف الثاني عندنا زهير بن عمرو عندنا يعقوب عن ابراهيم بن ابراهيم حدثنا يقول من رامي عبد الله بن ابي انصار عن الجهه قال عندنا مسلم عند رمى بن مسلم بن ابي رضي الله عنه اخبرنا الصلاه نعلم النجاشي صاحب الحبشه منهم الذي مات فيه وقال استغفر ربكم عن صلاه ابن جابر عن ابن شهاب قال عندنا سعيد بن مسلم بن ابي رضي الله عنه اخبرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وصلى عليه وكبر اربعه باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا عبد العزيز بن عبد الله قال عندنا ابراهيم مسلم عن ابن شهاب عن ابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله حين اراد حنين منزلنا غدا ان شاء الله بخيم ميتنا نتحيز تقاسم على الكفر باب باب قصة أبي طالب عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الملك عبد الله عبد الله بن الحارث بن عباس بن عبد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن أمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك قاله في ضفاف من نار ولولا أنا لكان من ترك الأسفل من النار عبد الله محمود عبد الله بن الرزاق أخبرنا ما أمر عن الزنان بن مسيب عن أبي أن أبا طالب لما حضرت وفاة دخل عليه النبي السلمة وعند أبو جهل وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة رعاد لك بأن الله وقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب إن ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلم أسى قال آخر شيء كلم أمي على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما لم عنك فنزلت ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقرب من بعد مثلهم لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنا زالت إنك لا تهدي من أحببت أن تدعو الله بيوسف أدنى الليل وأدنى أبو العادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عند عام فقال لعل لا تنفع شيئا لعل تنفع شفاعة يوم القيامة ويجعل من ضعفها من النار يبلغ كبير يغلي منه دماغه أدنى إبراهيم بن حمزة أدنى بن أبي حازم ترى رضي عن يزيد بهذا وقال تغني من أم دماغه باب حديث الإسرائيل وقول الله تعالى سبحان الذي أصفى بعبد الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أدنى أن يكون عبد الله وقال لهم جابر بن مسلم بن إدريس عن سبيل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن مسلم يقول لما كذبتني قريش قلت في الحجر بجلى فجعل الله لبيت المقدس بطريق تغفر من آياتي وأنا أنظر إليه باب المعراج عندنا عتبة بن خالد عندنا أمه ونهي عندنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عندنا من ليلة يسري بمن أنا في الحطيم وربما قال من هجري مضطجعا يعني إذا ثاني أنه قال وقد سمعت يقول فشق ما بين هذه الأهل فقلت يرجى الرد وهو إلى جنب ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعت يقول من قصه إلى شعر إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بقص من ذهب. كم عملية أجريت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. عفى الله عنك مملوءة إيمانا فغسل من قلبي ثم عشت مدن من أنبة الدر المغرب فوق الحمار أبيضا. فقال له الجارود وهو البراق يا أبا حمزة، قال نفس النعم يضع خطوة عند أقصى طرفي فحملت عليه. فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال معمر. قيل وقد ارسل إلي؟ قال نعم. قال مرحبا بي، وأنا نبي المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا في آدم، فقال آدم أبو آدم سلم عليه وسلم عليه ورد السلام، ثم قال مرحبا بابن صالح والنبي صلى الله عليه وسلم هذا السماء الثاني. فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال معمر. قيل وقد ارسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا بي، وأنا نبي المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وليس ومن قال قال هذا يحيى وليس وسلم عليه وسلم ورد، ثم قال مرحبا بن ناقص صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي الى السماء ثاني. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال معمر. قيل وقد ارسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فبدأ من المغرس إلى يوسف، قال عليه وسلم عليه وسلم دعني فرد، ثم قال مرحبا من أقصى عليه ومن أول نبي صالح، ثم صالح من أتات السماء الرابعة فاستفتح. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففات فهدى. قال لما خلصت من أدرس؟ قال هذا أدرس. فسلم عليه وسلم دعني فرد، ثم قال مرحبا من أقصى عليه ومن نبي صالح، ثم صالح من أتات السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد ارسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون. فسلم عليه وسلم دعني فرد، ثم قال مرحبا بن أخي الصالح والنبي الصالح، ثم صعد من أتات السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال معمر. قيل وقد ارسل إلي؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى. فسلم عليه وسلم دعني فرد، ثم قال مرحبا بن أخي الصالح والنبي الصالح. ولما جاوزت بكى. قيل ما يكفيك؟ قال أبكي، أنه لا من بعد ما أن يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد. قيل وقد مهد إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا موسى. فسلم عليه قال فسلمت عليه ورد السلام، قال مرحبا بن ابن الصالح والنبي الصالح. ثم ربعت سترة من تاب إذا نبقى مثل قيل آل هاجر، وإذا ورقها مثل أذان الفيلة. قال هذه سترة منتهى، وإذا أربعة نار، نران باطنان ونران ظاهران. فقلت ما هذان؟ ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنران إلى الجنة، وأما الظاهران فالنير والفرات. ثم رفعنا إلى البيت المعمور، ثم أوتيت بناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل ما أردت اللبن. فقال هي الفطرة، أنت علي أمة من أمة فرضت علي الصلوات في صلاة كل يوم مرجعت ومرت على موسى. فقال أبي ما أمرت؟ قلت مطلقا دين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع دين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فسوف التقليد بغير أمتي. مرجعت وما أني أجر مرجعت المنذ قال بيت، مرجعت وما أني أجر مرجعت المنذ قال بيت، فارجعت وما أني أجر مرجعت المنذ قال بيت، مرجعت وما أمرت بها عشر صلوات كل يوم مرجعت وقال بيت، فارجعت وما أمرت بها عشر صلوات كل يوم مرجعت المنذ قال بما أمرت. قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ورجع إلى ربك فسوف التقليد بغير أمتي. قال سألت ربي أتستهيت؟ ولكن الله سلم. قال فلما جاوزت ولا جم ولا جن مضيت وليوتي وخففت عن عبادي. عبدنا الحميد عبدنا الشفيع عبدنا الامر لنا كلمه ابن باس رضي الله عنه في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا رؤياك الا فتنه للناس. قال اي رؤيا؟ اي رؤيا؟ اي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيت المقدس. قال: والشجره الملعونه في القران. قال: هي شجره الزقوم. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبيعة العقبة. حدثنا يحيى بن كثير حدثنا ليث عن قال: من شهاب حدثنا عن منصور حدثنا عن عبسة حدثنا يونس بن هشام قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن أبي بكر أن الله ملك من كان وكان قائد كعب بن حنام. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث عن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير: يعني ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة تغلقنا على الإسلام وما أحب أن ألي بها مشهد بدر، وان كانت بدر انكر من الناس منها. حدثنا علي بن عبد الله بن عثمان كان وقال: كان عمري يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: شاهد لي يا شاهد بي. قال يا العقبة. قال ابن الله قال ابن عياد من فرام من مرام من رمى موسى قبر الاشام بن جريج ان ابن جريج اخبر قال اعطى قال لي جابر انا وابي اخا قال من اصحاب العقبة. حدثني اسحاق بن مصر اخبرني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن واقف بن شهاب عن عمي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله ان عبادة بن صامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله ومن اصحاب الله اتاك بقر النص لما قال: وهون عصابة من اصحابه تعالوا ما يعون على اسركم الا شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترون بين ايديكم ارجلكم ولا تقتلوا بمعروف بما منكم فاجروا على الله ومن اصاب من ذلك يوم اطيب من دنيا مولاكم مرد من اصاب من ذلك يوم زاده الله فامر من الله ان شاء قبر ان شاء فان قال فما يتولى ذلك عندنا قد يبنى الذي ان يزيد بما يعني بمعنى ذي القيل ان يسكن بين ربيعه بن الصامت رضي الله عنه انه قال: اني من النقماء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: بايعنا ولا نشرك بالله شيء ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا نستيق ولا نعصي بالجنة فان ذلك من غشينا من ذلك شيء كان قضاء ذلك الى الله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وقدومها المدينه وبنائه بها. حدثني مرة بن ابي المغرى ان علي بن مسلم شاب عن ابي انا رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين فقد من المدينه ما نزلنا ببني الحارث بن خشب فوعكت فتمرق شعري فوفاه ميمه فاتتني امي ام رمان وعيني لفي ارجوحه وما يصاحب لي فصرخت بي فاتيت ولا ادري ما تريد بي فاغلقت. بعض العلماء في مصر ينكرون هذا الحديث. نعم. أفا الله أنت لقدت بيدي أنت رقبتني على باب الدار وإني لا أنهج حتى سكن مأمون ابني نفسي ثم أخذت شيء مما يمزل ميوني ورازل مدغن للنار وإذا نسلت من الأصار بين البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى الخير الطاهر فأسلمتني إليهن فأصدعن من شأني فلم يروني إلا رسول المضوع فأسلمني إليه ولا يومئذ من سد المسيرين أدل المعلى أن النوى بن شاب نورد أن أبي أناجر رضي الله عنه أن النبي السلام قال لا أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حليل ويقال ويقول هذه مراتك فكشه لنا فإذا أنت أقول فأقول إن يكوى أنا من عند الله يمضي أن النومين من أسفل أدنى أبو سمعني شامل نبيه قالت في خديجة قبل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من 3 سنين فلا من 2 سنين وأقريب من ذلك ونكى عائشة وهي بنت 2 سنين ثم بنى بها وهي بنت 6 سنين باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه المدينة وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من منامي أني أهاجر مكة الأرض بها نخل نخل فذهب وهمي لأن اليمامة وهاجر بين المدينة يثرب حدثنا احمد عن نسوان عندنا مش قال سمعته وهو يقول عدنا خبابا فقال اجبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوق عدنا الله فمنا من مضى ولم يقم من اجله شيء من مصاب بن عمر قتل واحد وسارك نميره فكنا اذا غطينا براسه ما براسه بدت رجله واذا غطينا الجيبان راسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل على رجله شيئا من ادخل ومنا من يلاقى وتمر فيجبها بان المسلمين عن عماد بن زيد عن يحيى بن محمد بن رواه عن قبيس بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيب امراته الى زوجه وزوجه الى ما هجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثني اسحاق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن عبد الله ابو عمرو الاخدان حدث بن ابي لبابه عن مجاهد بن جبل المكي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا هجره بعد المدن الذي هو داعي أنا صاحب نبي رمع قال زرت عائشة مع عمين بن عمين الليثي فسألنا عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفروا عن من الله تعالى وصلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعود رب عيد الشاء ولكن جادوني أدني زكريا ابن يحيى حدثني ابن نمير قال عزيزي قال هشام أخبرتني قال هشام فأخبرني أبي عائشة رضي الله عنه سعدا قال اللهم إنك تعلم أن ليس أذى عن بينك أن نجاهدهم فيك ومن قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوا اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الأرض بيننا وبينهم فإنا وقال أبان وقال أبان بن يزيد أن هشام لم يقرأ عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش حدثنا مطر بن الفضل أن قد نزل هشام أن ذكر بن عباس رضي الله عنه قال ابن عيسى رسول الله من 40 سنة فما كث مكة 13 سنة يحالي ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات ابن 63 أن مطر بن الفضل أن ذكر بن عباس رضي الله عنه ابن إسحاق أن ابن منيرة عن ابن عباس قال مكة رسول الله من مكة 13 وفي ابن 63 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ما كان من نظر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني بن خمرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أن رسول الله جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء بين ما عنده فاقتر ما عنده فبكى ومكى وقال مدناك بها بين أمياتنا فأعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشقي يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زارة الدنيا من زارة الدنيا بين ما عنده ويقول مدناك بها بين أمياتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر وعلى من أبيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس عليه من قربتي ومالي أبو بكر ولا كنت متخذ خليلا من أمتي لاتخذت أبو بكر إلا خلة الإسلام لا يبقى إن في المسجد خوفة إلا خوفة أبو بكر حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سماق لما هي قط إلا وما يديناني الدين والمرء علينا ومن ذاتنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي النار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمين خرج أبو بكر مؤجرا أنه فرضنا ما شتى بلغ بركة القيمات لاقيه المزدغين توسيل قال رغل أين تريد يا بكر وقال بكر أخرجني قوم وعلى إذا نسيها من أرضي ومن ربي قال المزدغين من نبتك يا بكر لا يقبل ويخرج إنك تكشف ما دون تعصيل رحمك منك لا تطلق تقرير الله يفضع إلى لنا باقي فأن فأنا لك جار يرجع ومن ربك في بلد فرجع وارتال ما أمن الدغين فلما فقال ابن الدغين العشية في سابق وجبر الأمر إن بكر لا يخرج مثله ولا يخرج لا تخرج ورجل يكسب المعد ويصل الرحمة ويحمل كلمة الله فيعمل لنا وبما قبل أن تكذب قريش بجوار ابن الدغينة وقالوا من دغل المرابة فلا بد من ذلك بنصره ولقره ما أما شاء لا يدين بذلك ولا يستعلم به فإن نخشى أن يفتانا به لسانا وابنانا فقال ذلك من دغلنا بكر ولا بذل بكر بذلك يا مضرب من ذلك ولا يستعلم الفراد ولا قرم غير ذلك ثم بدل بكر وابن المسلم من ذلك ذلك وكان يظن به مقرأ المران فأنقاله وعليه لسهم شكا منهم وما يعجبون منه ينظرون إليه وكان أبو كنا رجل مكان لا يملك عليه إذا قرأ القرآن أفضل ذلك شرف قريش من المشركين فأرسل لابن الداخل الغد ولم قالوا إنا كنا أجرنا وكرم جوارك على يوم ربه في ذلك فجاوز ذلك وابتنى مسجدا من بلاد ذلك فآمن بالصلاة والغراض به وإن غش أن يبتلى نساؤنا وابناؤنا فإنهما فإنهما فيقتصر على يوم ربه في ذلك فبعد فعله إن بعين لا يعلن بذلك فسر أن يرد عليك ذمة فإنا قد كرهنا أن نخبرك ولسنا مقرنا بكر السلام قالت عائشة بن الداخل إلى بكر فقال قد أنت الذي عاقت لك عليه من تقتصر على ذلك ومن ترجعون ذمة مني العظمى اسم العرب اني اخبرت في رجل قتله قال ابو بكر فان ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اريد دار اجرتكم ذات نخل بين لبتين ومن خر الثاني فاجر من اجر قبل المدينه رجل عامة من كان اجر من العرب في المدينه وتجاوز ابو بكر قبل المدينه فقال ابو بكر ليس كمن يرضاني وذانا فقال ابو بكر وهل ترجو ذلك بابي انت قال لا فامس بك النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فراهلتين كانتا عنده ورق السمر وخبط وتشرق الرجال قال ورق الرجل من الغنى بينما نحن جلوس فبينما نحن يوما جلوس في بيت بكر من احضاء قال قائل لابي بكر يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنع بساعه لم يكن ياتينا بها فقال بكر فداء له وابي وامي والله ما جاء به من ساعه الا امر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن باذن الله ودخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من عندك فقال ابو بكر انما مالك بما ياتينا يا رسول الله قال فاني قد نلي في خروجي فقال بكر الصحابه بابي انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكر فاخذ بابي انت ورسول الله دراه التي اتناقل سمي الثمن فاذ قالت عائشه فجهزناهما حتى الجهاز وصل على ما صفرت من جراب فقطعت اسمها من بكر ثلاثه من نطاقها فربطت به على فم الجراب فذلك سميت ذات النطاق ثم قالت ثم لحق برسول الله بكر بغار في جبل ثور فمكث كما في ثلاث ليال عندهما يبيت عندهما عبد الله بن بكر وغلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح من قريش مكة كبائت فلا يسمع امرا يكادان به الا وسياتي ويقول ان هلك يختلط الغلام ويرى عليهما ابن الله يرى مولاه بكر من حسن من غنم فيريحهما عليهما غير ادم تده ساعه من عشير بدر في غصن في رسل ولبن من حتهما ورد فيما سينق بما ابن هريره بغلس يثر ذلك بكل ليله من تلك الليالي الثلاث واستاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد يامر هاديا خريتا والخريت الماهر بن هداية فقد غمس حلفا في آل العاصم وآل السمي ووال دين كفار قريش فأمناه فدمع إليه راحلتيهما وآداه غار ثور بعد ثلاث ليال من راحلتهما صبح ثلاث وانطلق معهما ابن رفاعة الدين والدليل وغدا من طريق السؤال قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وابن أبي قواه ابن أخي سراقة بن مالك بن جرشم أن أباه أخبره أن سمع سراقة بن جرشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وبيت دية كل واحد منهم وما قتل أسرة فبينما نجلس في مجلس من مجالس قومه يعني مدجب أخبر رجل منهم أتقى معه أن نفس المسلم قال يا سراقة إني قد رأيت أني في نفسي من سهل ورأى محمد صلى الله عليه وسلم قال سراقة أنهم وما فقلت إنهم ليسوا منهم ولكني رأيت ولا نوم ولا ننطلق من أنهم لبثوا في المجلس أنهم قلت ودخلت ومرت جارية تغري بمرتي وأنا من ورائي كفتي ولا نسوا علي وقدت رمعي بالرجمي من ظلمين وقدت بزجي من الأرض وخافضت عليها تهدد ورثي وركبتها وربعتها تقرب من التدرس منهم فعاثرت بمرض فخرجت أنا وقمت مويت يدي لكن أنا استخرجت من الأسلام فاستقسمت بها أمر أم لا فخرج الذي أكرم وركبت ورثي وعطيت الأسلام تقرب بها حتى سمعت القراءة رسول الله عليه وسلم وكري يصفر الانتفاق سراقة رضي الله تعالى عنه كتب له رسول الله ورقة الأماني فجاء يوم حنين وهو يرفع الورقة قال الوفاء الوفاء الوفاء فلما رفع فوجدوا على ذراعيه شعرا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذ تلبس السوارى كسرى فلما جاء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجيء بسوارى كسرى نادى يا سراقة قال نعم قال ألبس هذه فلما لبس قال صدق رسول الله صدق رسول الله صدق رسول الله نعم اللهم صل فهو حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت وبكي يكثر الالتفات فأخذت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخرجت عنهما ثم زجرتها فنالت فلم تكن تخرج يدين هي تخرج يدين فلم استوت قائمة إذا فلما استوت قائمة إذا الأثر يدي عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت من الزام الغرج الذي أكره وناديت من أمان فوقف وركبت ورجعت جئت وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنه أن سيظهر أمر رسول الله. فقلت له إن قومك قد جاءوا بك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وأردت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخبر عنا فسألت أن يكتب لي كتابا من كتاب أمن فأمر من الفرع فيكتب فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله قال ابن شهاب فأخبرني عمرة بن زبير رسول الله لقي سبيل في ركب مسلم كانوا تجار قبيلة من الشام فكسل سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر نيابا من يارض وتبع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقضون كل غداة إلى الحارة فينتظرون حتى يمد الحر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما طالوا انتظارا فلما رأوا إلى بيوتهم وافى رجل من يهودين على أطعم من أطعامهم لأمر ينتظرون لأمر ينظرون إلى المصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيضين يزور بهم السراب فلم يملك اليهود حتى قال بي على صوتي ما أشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فدار المسلمون للسلام تلقى رسول الله أمام الله بظهر الحرة بعد نبيهم ذات اليمين حتى نزل من بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بقى مكر واجلك رسول الله صامتا فصافق من جاء من صار ممن لم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي بكر حتى صابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر أن تظلل عليه من أمر من ذات رسول الله عند ذلك بل أبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرو بن عوف من مات عشرة ليلا وسلم وسلم المسجد الذي أسس للتقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلة سار يمشي نعم تحت بركة إن مسجد رسول الله من المدينة ويصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مرفدا للتمر حسين وثاني غلامين يتمان من أجل أفاد بن زرارة فقال صلى الله عليه وسلم حين باركت به راحلة أنا إن شاء الله منزله ثم دعا رسول الله غلامين فساهم من المرد الذين اتقوا المسجد فقال لا بل نصنع بركة يا رسول الله ثم بناه مسجد وطبق رسول الله ينقل معهم اللبن فيه بنيان ويقول وينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا بر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن لا اللهم الله ويقول اللهم إن الأجر أجر آخرة فارحم الأنصار والمهاجرة مثل في شعر رجل مسلم لم يسم لي قال ابن شهاب والمغنى في الأحاديث أن السنة مثل ببيت شعر تام من غير هذا البيت هذا عبد الله بن هشام أن نرى مسلم أن نرى هشام نبي فاطمة أن أسماء رضي الله عنها صنعته سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله حين أراد المدينة رضي الله عنه وحين أراد المدينة فقلت يا أبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي غلب الشقي ففعلت فسميت ذات النطاقين حدثنا محمد بشار حدثنا غندر حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت المرأة رضي الله عنه عبد الله بن أبي شيبة هو حافظ الحديث وشيخ البخاري قالوا أبو بكر أسردهم وأحمد بن حنبل أجمعهم ويحيى بن معين أكتبهم وعلي بن المديني أعلمهم وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم قيل أنه ناظر البخاري أبو بكر بن أبي شيبة البخاري ساكت ثم التفت عليه فغرب عليه 300 حديث لا يعرفه أبو بكر نعم الله حدثنا عبد الله حدثنا محمد بشار حدثنا غندر حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعش من فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستأخذ فرسه قال ادعو الله لي ولا أضرك من أعلاه قال ما أضج رسول الله فمر براء فقال أبو بكر فقال أبو بكر فقدت قدما نفسه في كتبة من لبن فأتيت وشرب حتى رضيت حدثنا زكريا بن مياه حدثنا زكريا بن يحيى قال نبي سمع هشام بن عروة عن نبي أسماء رضي الله عنها أن حملت عبد الله بن الزبير قال فخرجت وأنا مسلم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت في حجره ثم دعمت من المرأة ثم دفن في مكان أول شيء دخلت وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك من دفن ثم دعاه وبارك عليك وكان أول مولود ولد الإسلام إذا ما قعد من مخرج وعاد عن علي بن مسلم عن هشام عن أبي أسماء رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى حدثنا قتيبة عن أبي سامع عن هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه قال أول مولود بن إسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم غدا النبي صلى الله عليه وسلم أتى امرأة فلا كان ثم أدخل به ما دخل بطنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد أن رسول الله أن النبي أن عبد العزيز بن الصبي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومرد بن أبي بكر وأبو بكر شيخ يعرف نبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل بكر يقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك يقول هذا الرجل يهديني السبيل قال فيكتب حياتي وأنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير فالتفت أبو بكر بينه وبين فارس قد لحق وقال يا رسول الله فارس قد لحق بنا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرع وخسرع الفرس ثم قامت تحمحم فقال يا نبي الله مرني بما شئت قال فقمت مكانك لا تتركن عظيما لا اقوم الى قال فكان اول النار جائزا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان اخر النار مسحلاحة له فنزل صلى الله جانب الحرة ثم بعد ان انصرف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما وقال اركبا امينين مطاعين فركب النبي صلى الله عليه وسلم بكر وخفوا دونهم بالسلاح وقيل بالمدينه جاء نبي الله جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فاشربوا ينظرون يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فاقم يسر حتى نزال جانب داره فانه يهدد ولا ان سمع من عبد الله بن سلام وفي نقل الله لا يقتله له فعجل ان يضع الذي يقتله له فأثيم فجاء ويمعه فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع عليه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا قال أبو أيوب لنا يا نبي الله هذه الدار وهذا بابي قال فانطلق فهي لنا بقينا قال قوموا على بركة الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد أنت يهود وأني سيد وابن سيد وعلام وابن علمه فأدعو وسلم أني قبل أن يعلموا أني قد سلمت وأنه من يعلم أني قد سلمت قالوا في ما ليس بي. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر يهودي وإلي لكم اتقوا الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله يقوى أني جئتكم بعقب أسلم. قالوا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من رهن قال فأي رجل منهم من الله السلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وعلمنا وابن علمنا. قال فرأيت من السماء قالوا حاشا لله ما كان مسلم. قال فرأيت من السماء قالوا حاشا لله ما كان مسلم. قال فرأيت من السماء قالوا حاشا لله ما كان مسلم. قال يا ابن سلام اخرج علي فغرني ولا يمشر يوم اتقوا الله والله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه تابع قيم. قالوا كذبت فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نذر ابراهيم بن موسى قرن هشام بن جريج قال اخرجهم الى الله بامر النبي عن ابن يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فارض للمهاجرين الاولين 4400 وفرض ابن عمر 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلم يقصر من 4000 قال انما هاجر به ابواه يقول ليس هو كمن هاجر من ابتدى مع من الذين اخبر نفسه بان الله يشهد بوايد عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددنا يعني لا شيء قال سمعت الشقيق بن سلمه قال عددنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله ووجب هاجرنا قال الله منا من مضى لم يكن من هاجره شيئا من مصطفى بن عمير قتل يوم احد فلم نجد شيئا نكفن فيه الا تمره كنا اذا غطينا الا نمره كنا اذا غطينا بها راسه وخرجت رجلاه فاذا غطينا رجليه خرج راسه من راسه صلى الله عليه أن نغطي رأسه بها ونجعل على يد على رجليه من إذخر ومنا من إذخر وثمرته فهو يهديبها. حدثنا يحيى ابن بشر حدثنا روح حدثنا عفو بن معاوية بن قرة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى قال قال لي رسول قال قال لي ابن الله عمر ما قال لي أبيك قال قلت لا قال فإن النبي قال لأبيك يا أبو موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كل ما أمرنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا ورأسا مراسا. فقال أبي لا والله قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا وصمنا وإن الله خيرا كبيرا واسمى على أيدينا بشر كبير فإننا نركنا ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لو وددت أن ذلك فارد لنا وأن كل شيء عملناه بعده ونجونا منه كفافا رأسا مراسا. قلت إن أباك والله خير من أبي أن تدري محمد سباح أو بلغني أن أردنا إسماعيل وأنا أصمع نبي عثمان قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول له هاجر قبل هاجر قبل أبي يغضب قال وقدمت أنا وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا وقال ورجعنا المنزل وارسلني عمر قال دم من ضراني استيقظ فأتيت ودخلت عليه بعد انطلقت إلى عمر وقلت وقد أخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه وأرول هرولة ودخل عليه بعد ما بياته. حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن شهاب عن ابن إبراهيم بن سمان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدثه قال تعالى مكرم الناس من راح لنا فحملته معه قال فسأل عبد بن عمس رضي الله عنهما قال أخذ علينا من رصدي فخرجنا ليلا فاتتينا ليلتنا وإيمان أتقى مقائم الظهر ثم رجعت لنا ساقة فأتينا ولا شيء من ظل ولا شيء من ظل قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة ففرشت لرسول الله مرة ثم إذ مطج علي النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت وأنفض ما أولى فإذا نبي رأي قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يقول قال أنا لفلان فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت هل أنت حالم قلت هل أنت حالم قال نعم فأخذ شاة من غنمه قلت انفض الظهر قال ما لا فكتبة من لبن وما هي دعوة من ماء عليها خرقة قد رواتها قال فحالا فكتبة من لبن ومعي دعوة من ماء عليها خرقة قد رواتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرت على اللبن حتى مرد أسفل ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشارب رسول الله حتى رضيت ثم ارتحلنا والطالب في إترنا قال البراء ودخلت معها بمتر على أني فإذا أنا بعاش مضطجعة قد أصابتها ثم فرأيت أباها قبل خدها وقال كيف أنت يا بني حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن وحي بن يرى حدثنا ابراهيم بن ابي عبد الله ان عقبه بن والساجد حدثنا انس قادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اصحابه اشمط غير ابي بكر فقال فابل في النهي والكذب وقال دحيم حدثنا الوليد عندنا ابو عبيد عن عقبه بن والساجد حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فكان اسال اصحابه بكر فقال فابل في النهي والكتم حتى قنا لونها قال أنا ولو أدرى أن فقد أنا منو من عيون سلمي شاب أنا رضي الله عنه أنا عائشة أن بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلبي وقال لها أم بكر فلما أجر بكر طلقها فتزوج ابن عمي هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رفع كفار قريش وماذا بقليب بدر من الشيزاء تزين بالسلام وماذا بقليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيي بالسلامة أم بكر وعلي بعد قوم من سلام يحدثنا الرسول بأن سن يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. حدثنا موسى بن سليمان بن لما وعن ثابت عن سبيل النبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي بين النبي اقدام قومي فقلت يا نبي الله وان بعضهم قطع راس رمانا قلت اسكت يا ابا بكر اثنان الله ثالثهما. حدثنا علي بن عبد الله بن الوليد بن سلمان بن اوزاعي وقال اللهم اني اتمنى ان اوزاعي بن سوي قال انني اطلب من يد الذي قال لو انكر الرجل ان ابو بكر ليس صحابي فقد يكفر لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن إذ قال لصاحبه ما ذكر أحدا من الصحابة بالصحابة إلا أبو بكر. أفلا عن كثيرنا علي ونعم الله أدنى وليه وفدنا ودعا وقال وعمد فدنا ودعا أدنى شير قال أبدنا طب يزيدنا قال أبدنا مسعيد رضي الله عنه قال جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال وحكى إن الهجرة شأن وشهد فأن لك من إبن قال نعم قال فتعصي صدقة قال نعم قال فتمنح بها قال نعم قال فتحليمها يا مورود قال نعم قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لا يترك من عملك شيئا. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أدنى أبو الوليد حدثنا شعبة قال أنبأنا إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال وبلال رضي الله عنه حدثنا محمد بن شهر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن مكتوم كان يقرأان الناس فيقرأان الناس فقدم بلال وسأل وأمر بن ياسر ثم قدم عمر الخطاب بشهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت ولا المدينة فارحوا بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلني ما يقولن قادم رسول الله فما قد ما ترى حتى قرأ تسبح اسم ربك الاعلى في سور من الله ترد عبد الله بن تقبر ما لك نشا من الرؤى به انا اشتم الله ان لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وملان قالت فتقد عليهما فقلت يا ابت كيف تجدك يا بلاك كيف تجدك قال فكان ابو بكر اذا قلت ثم يقول كل امرئ مصبح في اهل الموت ادنى من شراك ناله وكان بلال اذا قرا عنه الحمى يرفع قيرته يقول الا لتشهد ان ابيتن ليله من وادي وحوله الخير وجليل وهل أردن يوما ميام جنة وليبدون الإشامة وطفيل وهل أردن يوما ميام جنة وليبدون الإشامة وطفيل قال فعيش فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرت فقال اللهم احب الينا المدينه كون بنا مكه وما جنى وطاعه ملك لنا ذي مدها وبارك لنا في صنع مدها وقل هم ها فكان من دونه حدثني عبد الله بن عمر بن هشام اخبرنا ما مرنا سنه الدين وان عبيد الله بن عدي اخبر ودخلت على عثمان وقال بشر بن جابر بن ابي انس بن عبد الله بن زبير ان عبيد الله بن عدي القياني اخبر وقال دخلت على عثمان فاتى شاهد ثم قال من بعد ما ان الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم بنا من استجاب الى رسول الله وامن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرته هجرتين ولتصير رسول الله وبايعت والله ما اعطيت ولا غشيت والله تبعت فقلت لي عند الرسول حدثني أمس من بدل ما من ذلك عمر بن يونس بن شهاب قال أخبرني عبيد الله عن عبد الله بن أن بن أبي أخبرنا عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أبي من أبي أخي عجزت وجاء عمر فوجدني فقال عبد الرحمن قلت يا بني إن المسلم يجمع رعاء الناس وإني أرى أنتم لا تتقوا من المدينة فإن درى الهجرة والسنة ونخ وتخلص لأهل الفقه وأشرف الناس وذوي رأي قال عمر لا أقومن في أول مقام أقوم المدينة. حدثنا موسى بن سليمان بن ابراهيم بن وسعد بن اخبرنا مشاهدنا خارج المنزل ثابتا ان ام العلاء امراه من نساء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ان عثمان بن مامون طار له مثل ابن عين اقتارات الانصار وعلى سكن المهاجرين قالت ام العلاء اشتكى عثمان عندنا فمن افتوى اهتدوا به وجعلنا في اثوابه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلت رحمه الله عليك فالسائب شهادتي عليك لقد اكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك ان الله اكرمه قال قلت لا ادري بابي انت امي يا رسول الله فمن قال فمن يا رسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن قال أما وفقد جاءه والله يقين والله إني رجل أو خير ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل به قالت فوالله لا أزكي أحد ماذا قالت ما أحزانني ذلك فنمت فريت فوريت عثمان بن مبعون أين تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك أعمال وحدثني عبيد الله بن سيدنا سيدنا موسى بن هشام بن أبي أنس رضي الله عنه قالت كان يوم بعثه يوم قدم الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد استرق ملاهم وقدرت ثرواتهم صراعتهم في نقيم للسماء بدر وعدد ندر قدر ردنا رجل من عيشة من النبي أنا شن بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها وطننا والله عندها قينتان بما تقدمت الأنصار يوم أبو علي وقال بكر مزمار الشيطان مرتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا دعوم يا بكر إن لكل قوم من عيدا إن لكل قوم عيدا وإن عيدا هذا يوم عندنا مسددنا لو جابنا عندنا فاق منصور أخبر عبد الصامد قال سمعت أبي يحدث حدثنا السياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو في المدينة في حي قال لهم بنو عمرو بن عوف قال فقام فيهم أربعة ليلة مرسل الإمام بن جرير قال فجاء متقن لأيديه سيوفهم قال فكان يمر رسول صلى الله عليه وسلم على راحلته بكر نسبه ملا بن جرير حوله حتى ألقى بمناء بهم قال فكان يصلي عيد ودرك الصلاة تصلي من مرابين الغانم قال ثم إنه أمر بمناء المسجد مرسل الإمام بن جرير فجاء فقال يا بن جرير ثمن نحاسك ماله فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا لله قال فكان فيما قل لكم يلد به قبر المشركين وكانت به خرام وكانت فيه خراب وكان فيه نقل فأمر السلام بقبل المشركين ونوشت بالخرب والسويات وابي النقل وقد قلب صف النقل قبلة المسجد قال وجعلوا عطابا للإجارة قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر يترجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وقفت على ذلك باب إقامة المهاجرين بمكة بعد قضاء مكة. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا هاشم بن عبد الرحمن بن حميد عن الزهري قال سمعت عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمير ابن أخت النمير ما سمعت يسكن مكة قال سمعت على ابن حضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ثلاث للمهاجر بعد الصدق. باب حدثنا عبد الله بن صلى الله عليه وسلم عبد العزيز بن أبي أنس بن سعد قال ما لا أدري من بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما أدري من مقدامه المدينة. حدثنا مسدد عندنا يزيد بن زرعه عندنا مامر عندنا نورت عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين الصلاة ركعة المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ركعة صلاة السفن الأولى تابع عبد الرزاق عن مامر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه هجرة ومرة ومرثيته لما مات مكة عندنا يوم قد زادنا إبراهيم بن سوري عن عامر بن سعد عن عامر مالك النبي قال هاتني النبي صلى الله عليه وسلم ماضي أشفيت من الموت من على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترون ذمالي ولا يدري إلا ابنتي واحدة فتصدق بثلث مالي قال لا قلت فتصدق وشهد قال الثلث يا سعد وثلث كثير انك انت ترى انك انت ترى ذريتك غني خير من الدهر ما لست تكفون الناس قال احمد بن سعد ابراهيم انت ترى ذريتك ولست بنافقين فقد ان تبتغ به وجه الله الا اجرك الله بها تلق ما تجعل به امراتك قلت يا رسول الله خلي ولد اصحابي قال انك لن تقلف تعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه وارفه ولا تتقلف حتى يشتهي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم اغنينا صاحب إجراء ولا ترد ما لا أقاب من لكن إذا أشتعد من قبله يأتي رأو الرسول سلم أن تهيم لك وقال أحمد بن رسول موسى إذا وموسى عن إبراهيم أن تأذر ولا تكرى فأبو كذا أخى النبي سلم بين أصحابه وقال عبد الرحمن بن عوف أخى النبي سلم بين وبين سعد بن ربيعة فلما قدم من المدينة وقال أبو جحيفة أخى النبي سلم بين سلمان وأبي الدرداء حدثنا محمد يوسف أخبرنا حدثنا سفيان بن عبيد الناس رضي الله قال قدم عبد الرحمن بن عوف أخى النبي سلم بين وبين سعد بن ربيعة الأنصاري فعرض علي أن ينصب له ماله وقال فعرض علي أن ينصب له ماله وقال عبد الرحمن بارك الله لك بذلك وبارك إنه لا يسوق في ربع شيء من أقد وصبر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من أنصاري قال فما سقت بها قال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ونبشات فحدثني حامد بن عمر بن بشر المفضل حدثنا عمر بن عبد الله بن الله بن سلم بلغ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لا توسل عن شيء وقال نسألك عن ذلك نعلم أن النبي مع أول وسرة الساعة وما أول طعام يأكل أهل الجنة وبال الولد ينزعون أبي وأنا أمي قال أخبرني به جبريل وأني من قال ابن سلام إن ذاك عدو اليهود من الملائكة قال ما أول الشرط السلام نار تفطر من المشرق إلى المغرب وما أول وأما أول طعام يأكل الجنة بزيادة كبد الحوت وأما الولد وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهوت فسألوا عني قيل قبل أن يعلموا من سابي فجاءت اليهود فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا ابن خيرنا وأفضلنا ابن أفضلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من السماء عبد الله ابن سلام قالوا هذا الله من ذلك ما هذا عليه فقال من ذلك ما خرج عليه عبد الله بن سلام فخرج عليه عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالوا شرنا ابن الشرين وتنقصوه قال هذا كنت أخاف يا رسول الله أن علي بن عبد الله أن نشر ذيان وأنا من سمع بن من آلي سمع بن من آلي عبد الرحمن بن مطر قال باع شريف لي دراهم في السوق من أسياتا فقلت سبحان الله يسمع علي وقال سبحان الله والله لقد بعت في السوق فما أبى وأحد فسأت الرحمن بن براء براء من عزل قال لنا فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتبايع وهذا المال وقال ما كان يد بيد ولا سبيل باس وما كان نسيا ولا أسمع والقي زيد بن أرقم فاسألوا إنه كان أمنا أمنا الجغر فسألت زيد من رقم قال ميت وقال اسمه مرة قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رحمته ويقال نسية للماء مسلمي أو الحج باب إتيان اليهود صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا وأما قوله أثناء تبنى هائد تائب عندنا مسلم وعندنا عندنا قارا قال عندنا قرآن محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي أشرت من أهود لآمن بي لأهود عندنا أحمد ومعه محمد بن عبيد الله الغداني عندنا عماد مسلم قرنا أبو عمد سنة قاسم المسلم طريقا طارق بن شام نبي مصر رضي الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من الأهود يعظم ناشر ويصومون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أقوم بصومه فأمر بصومه عندنا نزي أدوم يوم عندنا نرفع عندنا نبوش الناس سيد من الجبين عن ابن ماس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه المدينة وجد يوم يصوم ناشر ونسوه إلى عندنا يوم هذا اليوم الذي أصبر الله به موسى بن إسرائيل قال فرعون ونحن نصوم تعظيما له وقال رسول الله من قال في مسلم ثم رمي صومه عبد الله بن عبد الله عليه وسلم يزوري قال اخبرني وعند الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكاشعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان الكتاب يسيرون وثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما وقد الكتاب ما لم يمر به شيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم راسه حدثني زياد بن ايوب حدثنا هشام بن اقمار عن ابو الشناس سيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنه قال هم اهل الكتاب جزأوا أجزاء فأمنوا بالأرض وكفروا بالأرض. باب السادس المال الفارس رضي الله عنه وأدنى أسد بن عمر بن شقيق حدثني معتمر على أن معتمر قال أبي أنا قال أبي وأدنى أبو عثمان سلمان الفارسي أنه تداول له بضعة عشر ربين بضعة عشر من ربنا ربنا ابن محمد بن قدم نسبين أنا وكان نبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام عرمز حدثني الحسن بن مدرك حدثني يحيى بن محمد أخبر أنا عاصم الأحوال أن أبي عثمان سلمان قال فترة بين عيسى محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة باب غزوة العشيرة أو العش أو العسيرة أو العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم أبو عثمان أبو عثمان العشيرة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عثمان حدثنا أبو عثمان إسحاق قال كنت إلى جنب إلى جنب زيد بن رقم فقيل له غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال 19 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت ما يم كانت أول قال العسيرة والعشيرة فذكرت لقاء تاد فقال العشير أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلومكم في الدارين آمين. قال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصف البخاري من كتاب المغازي جزء 16 نعم. قال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر ببدر قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريف بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن اسحاق قال حدثنا عمرو بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدث عن سعد بن معاذ انه قال كان صدف الاميه بن خلف وكان اميه اذا مر بالمدينه نزل على سعد وكان سعد اذا مر بمكه نزل على اميه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فصدف سعد المعتمر فنزل على اميه بمكه قال لاميه انظر لي ساعه خلوه لعلي ان اطوف بالبيت فخرج به قارب من نصف النهار فلقيه ابو جهل فقال يا ابا صفوان من هذا معك فقال هذا سعد فقال له أبو جهل ألا أراك تصف مكة آمنة وقد أويتم الصلاة وزعمتم أنك تنصرون وتعينوه أما والله لو أن لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت لأهلك سالما فقال له سعد ورفع صوته علي أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد آل الهلوان فقال سعد دعنا عنك يا أمية والله لقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال بمكة قال لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع أمية لأهلي فقال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لي سعد فقال وما قال لك قال دام أن محمد أخبرهم أنهم قاتلية فقلت له بمكة فقال لا أدري فقال أمية والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال أدرك عيركم فكر يا أمية يفرج فأتى أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل بي أبو جهل فقال أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعيرا بمكة ثم قال أمية أم صفوان جهيزين فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي قال لا قال ما أريد أن أجوز معه إلا قرار فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عاقل بعيره فلم يذب بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر قال باب قصة غزوة بدر قال وقول الله تعالى ولقد ناصركم الله بجد وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين لن يكفيكم ربكم بثلاثة آلاف من ملائكة منزلين بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتكم الخير ما يمدكم ربكم بخمسة آلاف من ملائكة مسومين وما جاء الله ولا بشر ما تربكم دون النصر ولا من عند الله العزيز الحكيم لأن قهرت من الذين كفروا أو يكبتهم فانقلبوا خائبين خيرهم غضبهم وقال وحشي قتل حمزة فعيمة ابن عدي بن سيار يوم بدر وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون عن غير ذات الشك تكون لكم الشوكة الحد حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاة لا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مهدك ملك الملائكة مغبين وما جاء الله لا بشرى ويحكم أبي قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من ملائكة مردفين وما جاه الله إلا بشرى ولا تظن النبي قلوبكم وما نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قربكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقوا في قلوب الذين كفروا رب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من شكر الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سماع بن طارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقدام بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وجهه وساقه يعني قوله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا قال عن أكرم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك وعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حزبك فخرج وهو يقول سيلزم الجمع ويولون الضبط. قال باب حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا شمع بن جرش أخبرهم قال أخبرنا عبد الكريم أنه سمع مقسم المولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمع يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر وخارجون لا بدر. قال باب عدة أصحاب البدر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيف 40 و200. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا جابر قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من مشهد بدر أنهم كان عدة أصحاب الطلوط الذين أجازوا معه النار 14 و300. قال البراء لا والله ما أجاوز معه النار إلا المؤمن. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سراء عن إسحاق عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن إسحاق عن البراء حاو حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار وما جاوز معه إلا مؤمن. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار قريش شهدة وعتبة والوليد وابي جهل بن هشام وهلاكهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم كعبة فدعا على نفر من قريش على شهدة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وابي جهل بن هشام فاشهدوا بالله لقد رايتهم مصارعة قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. قال باب قتل ابي جهل. بارك الله فيك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وان شاء الله موعدنا ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر ان شاء الله. Allah.